بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في شرح العين على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في المتمسكات الفاسدة أو الاستدلالات الفاسدة. ذكرنا سابقا أن التنصيص على الشيء باسم العلم لا يدل على الخصوص، وذكرنا بعد ذلك مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة والشرط، واليوم ننتقل إلى المطلق والمقيد. المطلق والمقيد بحث يذكر مرة في الخاص، لأنه منه من مباحث الخاص المطلق والمقيد، وأحيانا يذكر المطلق والمقيد في الاستدلالات الفاسدة. لماذا؟ لأنه من وجوه الاستدلال الفاسد أن يحمل المطلق على المقيد دائما. هذا في مذهبنا خطأ. طيب، بداية، ما هو المطلق وما هو المقيد؟ المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة أو الماهية من غير قيد، والمقيد ما دل على الماهية باعتبار قيد. الكلام تسمعه فيه صعب، هو الأسهل ما يكون. إذا بقول لك أكرم رجلا، معناها كلمة رجل بتدل على حقيقة الرجل. هل هناك صفة أخرى مشترطة؟ بيّنت أنا الآن هل هو صالح أو غير صالح، تقي أو غير تقي، عالم أو جاهل، لا، مسلم أو غير مسلم. شو عم أقول لك؟ رجلا، ما هيك؟ إذا معناها هذا شو بسمي اللفظ مطلق. طيب، فإذا ذكرت قيدا قلت لك أكرم رجلا عالما، هنا صار في قيد كلمة إيش؟ عالما. إذا كلمة إخواننا رجلا مطلق دل على ماهية الرجل من غير اعتبار أي وصف زائد عن ماهية، وكلمة رجلا عالما دل على الماهية لكن مع باعتبار قيد. فهمنا الآن الفرق بين المطلق والمقيد. إذا قلت لك مثلا أعتق عبدا، هل شو هذا نسميه؟ هذا مطلق. أعتق عبدا مؤمنا، هذا مقيد. طيب، إذا قلت لك تزوج امرأة، مطلق. تزوج امرأة صالحة، هذا مقيد، وهكذا. طيب، الآن الأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه، وأن يبقى المقيد على تقييده. إذا جاء نص مطلق الأصل إيش؟ أن يبقى على إطلاقه، وإذا جاء نص مقيد أن يبقى على تقييده. طيب، لكن يا ترى هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ الإمام الشافعي قال يحمل المطلق على المقيد دائما. احنا قلنا له لا، المطلق لا يحمل على المقيد إلا عند الضرورة. متى؟ شو الضرورة؟ قال إذا تعذر بقاؤه على إطلاقه. ويتعذر بقاء المطلق على إطلاقه عند اتحاد الحادثة والحكم. إذا جاءنا نصان أحدهما مطلق والثاني مقيد بالحادث نفسه والحكم نفسه، فهنا شو منقول؟ يحمل المطلق على المقيد. مثلا قال الله تعالى نعم فصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام. هلا كلمة أيام مطلق ولا مقيد؟ مطلق. عظيم. في عنا قراءة مشهورة، واتفقنا أن قراءة مشهورة هيعمل بها. إيه نعم. ليه؟ لأنها أحد قسمين متواتر كما مر معنا سابقا، وهي قريبة من المتواتر. طيب، الآن في القراءة المشهورة عن ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هي مطلق ولا مقيد؟ هي مقيد. قيد إيش؟ التتابع. طيب، الآن شو منقول؟ هل يمكن العمل بالإطلاق والتقييد؟ لا يمكن. فهنا لابد أن نحمل القراءة المطلقة على المقيدة، فنقول يشترط في صيام الكفارة عن يمين أن تكون الأيام متتابعة لحملا للمطلق على المقيد، وأما في الصور الباقية فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. مثلا ربنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، أي في كفارة القتل، وورد فتحرير الرقبة ماء المؤمنة، لما قال فتحرير الرقبة هي مطلق ولا مقيد؟ مطلق. ولما قال رقبة مؤمنة مقيد. تمام. فنقول هنا ماذا قال الأحناف؟ يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ليه؟ وذلك لأن الحكم واحد، هون تحرير هون تحرير، لكن الحادثة مختلفة، هون تحرير عن كفارة يمين، أما هني كفارة قتل. فطالما الحادثة مختلفة إذا معناها لا يحمل المطلق على المقيد. متى يحمل على المقيد؟ إمتى؟ عند اتحاد الحادثة واتحاد الحكم. نعم. قال رحمه الله: المبحث الثالث حمل المطلق على المقيد. والمطلق هو الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد، والمقيد مع قيد. نعم. يحمل والمطلق يحمل على المقيد، أي محكوم بأن المراد منه ما هو المراد منه. يحمل المطلق على المقيد، أي نقول المراد من المطلق هو المراد من المقيد. نعم. قال: وإن كانا في حادثتين. وإن كانا في حادثتين، هذا كلام مين؟ الشافعي. هو الآن عم يذكر استدلال فاسد، فبيذكر أولا كلام الشافعي ثم يرد عليه. نعم. وإن كانا في حادثتين أو حادثة عند الشافعي رحمه الله، نعم، مثل كفارة القتل، فإنها مقيدة بالإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. وسائر الكفارات ورد فيها فتحرير رقبة ماء المؤمنة، فالشافعي ماذا قال؟ طالما أنه هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد من اشتراط الإيمان في جميع الكفارات. نعم. فإنها فيها غير مقيدة به، غير مقيدة به بالإيمان يعني، فتحمل عليها. طيب. فلا يجوز فيها الكافرة كما لا يجوز فيها في كفارة القتل يعني، لا يجوز في باقي الكفارات كما لا يجوز في كفارة القتل. نعم. لأن قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط. وين؟ يعني لما قال فتحرير رقبة مؤمنة، أي حرر الرقبة إذا كانت مؤمنة. ومر معنا بالدرس الماضي عند الشافعي أن الحكم المقيد بشرطين يثبت بثبوت الشرط وينتفي بانتفاء الشرط التقدير، فحرر الرقبة إذا كانت مؤمنة ولا تحرروها إذا لم تكن مؤمنة. لذلك نقول هنا عندنا حكمان عند الشافعي مستفادان من هذا القيد: أولا جواز الرقبة المؤمنة، والثاني عدم جواز الكافرة. فعندها ننقل هذا الحكم بالقياس من كفارة القتل إلى بقية الكفارات. ليه؟ لأنهما جنس واحد، تحرير عن تكفير، صار في عنا قياس. الأصل المقيس عليه ما هو؟ كفارة القتل. والفرع المقيس ما هو؟ هو باقي الكفارات. طيب الحكم المراد تعديته ما هو؟ عدم جواز الكافرة. طب العلة بينهما ما هي؟ أنهما تحرير عن تكفير، أنهما تحرير عن تكفير. فكفارة القتل هي عبارة عن تحرير عن تكفير، وكفارة اليمين تحرير عن تكفير، فلهذا الوصف الجامع بينهما صح القياس، وهذا كله عند الشافعي. نعم. فيوجب النفي، أي نفي الحكم عند عدمه، أي عدم الوصف، يعني يوجب ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، ويوجب انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. فيوجب جواز الرقبة المؤمنة إذا وجد وصف الإيمان، وعدم جواز الكافرة عند عدم وجود الإيمان. يعني يجزئ التكفير متى؟ إذا كانت مؤمنة، ولا يجزئ إذا لم تكن مؤمنة. نعم. فيوجب نفي الحكم عند عدمه، أي عدم الوصف في المنصوص عليه كما مر، وفي نظيره من الكفارات قياسا، لأنها جنس واحد. نعم. لأن الكل تحرير في تكفير في تكفير مشروع للتبري والزجر. نعم. والطعام قال هو سؤال يرد عليه، وهو أن الطعام الثابت في كفارة اليمين لم يثبت في كفارة القتل وهما جنس واحد. قال الجواب إنما لم يثبت لأن التفاوت بينهما ثابت باسم العلم وهو 10 مساكين، وهو أن وهو أي التنصيص باسم العلم لا يوجب إلا الوجود، أي وجود الطعام عند وجود 10 مساكين، ولا يوجب عدم الطعام عند عدمه. وإذا لم يثبت العدم في المحل المنصوص لا يمكن تعديته، لأن تعدية المعدوم محال. يعني إخواننا، هذا إشكال موجه من الأحناف على الشافعية، إن أنت أن قلت الكفارات كل جنس واحد، فما ثبت في أحدها يثبت في الآخر. إننا طيب بكفارة اليمين في إطعام، طيب بكفارة القتل ما في إطعام، لماذا لم تقيس كفارة القتل فتوجب الطعام قياسا على كفارة اليمين؟ هذا إشكال موجه منا على الشافعي. الجواب من قبلي إخواننا بجاوبنا إنه هذا تنصيص على الشيء باسم العلم، واسم العلم كلمة 10 مساكين، فثبت الإطعام عند ثبوت 10. ومرنا سابقا عندنا وعند الشافعي أن التنصيص على الشيء باسم العلم لا يدل على نفي الحكم عما سواه. نعم. قال خصه باليمين لأن طعام الظهار ثابت فيه في أحد قوله. قال وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة. إذا تعدد الحكم ففي حادثين أولى. إذا تعدد الحكم مثل كفارة الظهار، الحكم متعدد، في عندك أول شيء تحرير ثم صيام ثم إطعام، إذا كم حكم دولي؟ 3، لكن الحادثة واحدة وهي الظهار. فأول شيء شوف عندنا التكفير بالتحرير، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطيع فإطعام. إذا معنا على الترتيب، عندنا تحرير وعندنا صيام وعندنا إطعام. طيب التحرير ربنا شو قال؟ من قبل أن يتماسى، ما هيك؟ وفي الصيام ماذا قال أيضا؟ من قبل أن يتماسى. لكن في الإطعام شو قال؟ فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، ما في من قبل أن يتماسى. إذن التحرير والصيام مقيد بكونه قبل المسيس، وأما الإطعام فإنه مطلق عن ذلك. طب يا ترى هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ الحادثة نفسها الظهار. قال عند الشافعي نعم. طب وعندنا قال لا يحمل المطلق على المقيد طالما أن الحكم متعدد وإن كانت الحادثة واحدة. الحادثة هي الظهار، والحكم متعدد ما هو؟ الإطعام مطلق والصيام والتحرير مقيد. إذا معناها لا يصح أن نثبت قيد من قبل أن يتماسى في الإطعام حملا له على المقيد في الصيام والتحرير. لكن من نبه مسألة، ما حكم المسيس قبل الإطعام؟ يعني لو إنسان ظاهر من امرأته وما عنده رقبة يعتقها، وهو مريض غير قادر على الصوم، إذا بقي عنده إيش؟ الإطعام. هل يجوز أن يمسها قبل الإطعام؟ الجواب لا. طيب إذا معناها وافقنا الشافعي أنه نعم، وافقنا الشافعي في عدم جواز المسيس قبل الإطعام، لكن اختلفنا معه في مأخذ الدليل. منين أخذنا الحكم؟ عنده أخذ الحكم منين؟ من حمل المطلق على المقيد، وعندنا لا، وإنما أخذنا من دليل آخر ما له علاقة بالحمل المطلق على المقيد أبدا. ما هو هذا الدليل؟ انتبهوا أخوانا هون. قال الأحناف لو جوزنا المسيس قبل الإطعام لأدى إلى إشكال، وهو أنه هذا الإنسان مس امرأته ثم أراد أن يطعم، أطعم 10 مساكين 20 30 40 نعم، ثم قدر على الصوم. لما قدر على الصوم ماذا نقول له؟ لابد أن ترجع لوين؟ إلى الصوم. فلو رجع إلى الصوم هو سابقا شو بيكون؟ مس امرأته، بيكون وقع المسيس قبل الصوم. إذا معناها لا يباح له المسيس قبل الإطعام لأنه ربما يقدر على الصوم فيرجع إليه فيقع المسيس قبل الصوم، لذلك نقول له لا يباح لك المسيس، لا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما من باب أنك ربما ترجع إلى الصوم فيقع المسيس قبل الصوم. نعم. قال عندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كان في حادثة. نعم. إذا تعدد الحكم ففي حادثتين أولى لإمكان العمل بهما، إذ فيه إلغاء واجب العمل. معرفش لي الواجب. إذ فيه إلغاء الواجب العمل. يجوز أن يكون التجديد مقصودا في حكم أو حادثة، والتسهيل في آخر أو أخرى، إلا أن يكونا في حكم واحد وحادثة واحدة لعدم إمكان العمل بهما فيحمل ضرورة، مثل صوم كفارة اليمين ورد فيه فصيام 3 أيام مطلق، وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات مقيد فتقيد بها، لأن الحكم الواحد فتقيد بها الأيام. نعم. فتقيد بها لأن الحكم الواحد وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين التتابع عدمه، فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه. وفي صدقة الفطر، قال هذا سؤال نقفون إن شاء الله أخواننا كما جمع الجاي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.